مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع. والحديث متفق عليه وقد ورد في كل كتب السنن جميعا. وفي الحديث عن جرير وعبد الله بن عمر وعن أبي هريرة وعن غير هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس. واستهل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بقوله أيها الناس، ولم يقل أيها المسلمون أو أيها المؤمنون، ليؤكد على عالمية الإسلام. ديننا دين عالمي، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عالمية الإسلام يستهل كل واحد منا بها صلاته كلما قرأ سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. العالمين هذا أكبر دليل وأول دليل على عالمية الإسلام وعلى عالمية ديننا الحنيف. لذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته واستهلها بقوله أيها الناس، للدلالة على أن خطابه موجه للناس جميعا. أيها الناس، إن ربكم واحد. بدأ بما يجمعنا جميعا، أننا نعود ونعبد ربا واحدا. إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. انظر إلى هذا الأسلوب الاستهلالي، يسوق النبي صلى الله عليه وسلم المقدمات التي تستلزم ما سيأتي بعدها. إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي. انظر إلى هذه المعاني القيمة التي جاءت الأمم المتحدة بعد قرون وقرون تنادي بها. انظر كيف أرساها النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عن المساواة وعدم التمييز لا بالجنس ولا باللون ولا بالعرق. انظروا إلى دينكم العالمي، أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع النبي صلى الله عليه وسلم في عبارته الأولى معيارا وحيدا للتفاضل، إنما التفاضل بالتقوى، لا فضل لا بالجنس ولا باللون ولا بغير ذلك، إنما التفاضل بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما في الآية الكريمة التي تميز وتبين أن معيار التفاضل وأن معيار التكريم إنما هو بالتقوى، لا بالمال ولا بالمنصب ولا كل هذا يذوب ولا قيمة له بجوار التقوى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون في أي يوم أنتم؟ وهذا استفهام تقريري. أتعلمون في أي يوم أنتم؟ يعلمون أنهم في يوم عرفة أو في يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثلاث خطب: خطبة في يوم عرفة، وخطبة في يوم النحر في يوم العيد، وخطبة في أوسط أيام التشريق. فمنهم من أراد أن يقول، ومنهم من تحفظ أن يقول مخافة أن يكون اليوم قد سمي بغير اسمه. فمنهم من قالوا في يوم حرام، وفي رواية أخرى الله ورسوله أعلم قالوا في يوم حرام. نعلم جميعا أن هذه الأشهر أشهر حرم، وأن أفضل أيام الدنيا أيام ذي العشر. والأشهر الحرم كانت تحرم فيها كل لا يمكن أبدا أن يقترف فيها دم أو ذنب أو تعدي عند العرب حتى قبل الإسلام. وجاء الإسلام وأقر هذا ومنع النسيء. فقال: أتعلمون في أي يوم أنتم؟ قالوا: في يوم حرام. وفي أي شهر أنتم؟ قالوا: في شهر حرام، شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم. وفي أي بلد أنتم؟ قالوا: في بلد حرام. هذه كلها مقدمات. ألا إن دماءكم وأموالكم، وأحسبه، يقول الراوي، وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ما نسمعه الآن في الصحف وما تتناقله وسائل الإعلام من حوادث للقتل، يندى لها الجبين ويشيب لها شعر الغلمان مما نرى من فداحة ما نسمع وما نقرأ وما نرى. ما الذي أصابنا وما الذي أصاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي أصاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكأنه وهو من يوحى إليه كان يرى ما يحدث وما سيحدث، وهذا ثابت بنص الحديث أن الله سبحانه وتعالى أخبر النبي بما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة صلى الله وسلم على نبينا. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليحذرنا مما نراه ومما نسمع عنه من أمور غريبة ومستهجنة على ديننا وعلى قيمنا وعلى مجتمعنا، وما ذلك إلا لأننا ابتعدنا عن نهج الله وعن نهج نبيه صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لأننا فصلنا بين الدين وبين المعاملة. فتراه مواظبا على الفروض في أوقاتها، وتراه يأكل أموال الناس في تعاملاته بينهم. فلما فصلنا بين الدين والمعاملة ابتلينا بذلك، لأن ديننا دين حياة، ديننا دين معاملة، لا ينبغي أبدا ولا يجوز له أن ينفصل عن واقع معاملاتنا، وإلا ابتلينا بما نعيشه وما نراه وما نسمع به. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انتبهوا إخوتي الكرام، لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا. لن ناهيا، ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرجع بعده كفارا. وسينتج عن هذا التكفير: يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي رواية عن جرير أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس، في هذه العبارة في هذه الجملة قال له استنصت الناس، أي قل لهم استمعوا وأنصتوا، لأن العبارة القادمة عبارة مهمة ينبغي أن يتوقفوا عندها. استنصت الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. التحذير من التكفير، أن يكفر أحدنا الآخر، ينتج عن التكفير استحلال الدم، وهذا ما نراه من الدواعش ومن سار على نهجهم، من أنه لما يكفر المجتمع يستحل دمه، فبالتالي يمارس فيه القتل وهكذا لأنه كفره. ومن هنا تأتي المؤسسة الشريفة التي تحارب من كل قريب وبعيد، مؤسسة الأزهر التي وقفت ولا تزال ضد التكفير، فكلما طلب منها أن تكفر فئة تحفظت المؤسسة على هذا الأمر وتركته للقضاء، قالت: هذا أمر يحكم به القضاء، لا ينبغي لأحد أن يكفر أحدا، سدا لباب عظيم لو فتح على المسلمين ما انتهى إلى يوم القيامة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولذلك انتبه أن تقول فلان كافر أو كذا أو كذا، من قال لأخيه كافر باء بها أحدهما، لو لم يكن الآخر يستحقها باء بها أحدهما، فيبد أن نتحرز في هذه المصطلحات وألا تنسق على ألسنتنا وألا يسمعها أولادنا وبناتنا. هذه أمور مهمة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هكذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تسمع ما تراه من قتل طفلة أو قتل كذا أو فلان الذي قتل أطفاله، أمور عجيبة يندى لها الجبين ولا نعلم لها سببا، أكيد هناك طبعا أسباب كثيرة يصعب حصرها، لكن عندما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة، هذا الحديث أقوله لكل من يقدم، كل من يقدم شعائر الدين فقط ولا يربطها بالمعنى، كل ولا يربطها بالمعاملة. طاف النبي صلى الله عليه وسلم حول أقدس بيت في الدنيا حول الكعبة فقال لها ما أعظمك وأعظم حرمتك. هذا أسلوب تعجب في العربية، أي أنه لا شيء يعظمك، لا شيء يتفوق عليك في العظمة والمكانة. ما أعظمك وأعظم حرمتك، ما أطيبك وأطيب ريحك، والذي نفس محمد بيده لهدم الكعبة أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. هدم الكعبة، تهدم الكعبة مش مشكلة، ده موضوع بسيط، أخف ضررا مع فداحته على قلب كل مسلم ومسلمة، لكنه أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. هدم الكعبة أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. ما بال الناس الآن يستخفون بالقتل ويستخفون بكذا، لأنهم ابتعدوا عن أمور كثيرة. عندما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رفع على أخيه حديدة لعنته الملائكة حتى يضعها، من رفع على أخيه حديدة لعنته الملائكة حتى يضعها، ملعون واللعن الطرد من رحمة الله. لماذا؟ لأنه لن يأمن نفسه. ولذلك كلما عقدوا لقاء مع قاتل عفانا الله وإياكم قال لا أدري، يعني لا أشعر كيف قتلته، أنا لا أتذكر شيئا. هو محق في كلامه، لماذا؟ لأنه مع بداية الغضب أصبح مغيبا عن الوعي. فينبغي أن تنتبه وألا تمسك أداة حادة أو أي شيء بيدك في هذا الأمر إلا إذا كنت تدافع عن نفسك. فهذا أمر مطالب به كل مسلم، أن يدافع عن نفسه، ومن مات هو يدافع عن نفسه فهو شهيد، أن يدافع عن نفسه. لكن الحديث مهم للغاية، مهم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا عندما جاءه الرجل وقال له أوصني يا رسول الله، أوصاه بكلمة واحدة، لا تغضب، لا تغضب، لأن الغضب أساس كل بلية وأساس كل مصيبة تبدأ من الغضب، لا تغضب. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير جنسته أو أن يتوضأ، لأن الغضب كأنه من النار، فكأنك إذا توضأت بردت هذه النيران، أن تغير من مكانك، أن تخرج من البيت. المهم لا تغضب، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. إن دماءكم وأموالكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا ينبغي عن تراض أن يأكل أحدنا مال غيره، ده استحلال لحق الغير، ولا يجوز هذا أن يكون أبدا بين الناس. كل المسلم في الحديث، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. العرض الدم والمال معروف، والعرض إما ما يناله، كل ما يناله الإنسان به من شرف أخيه أو أن يغتابه، قالوا أيضا هو العرض. وفي الحديث، انتبه إلى هذه الكلمة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا وكذا، غيرة النساء أخذتها فقالت له يا رسول الله يكفيك من صفية أنها قصيرة، وانظر إلى أدب الراوي أنه استحى أن يذكر نص ما قالت، حسبك من صفية أنها قصيرة. كلمة قصيرة ربما لا نراها ذما ولا عيبا، لكنها خرجت بنية الذم، وهنا معيار النية. ولذلك من الطرائف أن عالما كبيرا نهى غلامه عندما وصف الكلب أعزكم الله بأنه ابن كلب، فنهاه العالم، كان عالما كبيرا يغيب عن اسمه الآن من السلف، نهاه وقال لقد سببته، إنما هو كذا وابن كذا، قال إنما تستعمل الكلمة في السب والذم، حتى نقل الكلمة من سياق إلى آخر، طالما أن السياق أساسا الذي وضعت فيه يراد به الذم لا ينبغي للمرء أن يقع في هذا. فقالت له حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هذه الكلمة، ماء البحر الذي لا نرى له آخر، ماء البحر لو وضعت فيه هذه الكلمة عند أولي الألباب العقلاء عند الراشدين لمزجته لغيرته ولا غيرت لونه وأفسدت طعمه. كلمة قصيرة، ما بالكم ونحن يتناول بعضنا أعراض البعض دون أي وازع ودون أي كذا. أقولكم بهذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. إذن إخوة الكرام، توقفنا عند بعض عبارات لأنها تحتاج إلى خطب وخطب وإن شاء الله نكملها لاحقا، إلى بعض عبارات في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي أوصى بها المسلمين وأوصى بها الناس جميعا، وبين لهم ما لهم وما عليهم بشأن هذا الدين. والتوقف أيضا أيها الأخ الكريم عند عبارة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كان يوحى إليه ويرى أن الربا قد دخل في حياة الناس وفي كل شؤونهم، فقال في خطبته الأخيرة على الملأ: ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي. ووضع الشيء تحت القدم معناه نهايته وأنه لا قيمة له ولا اعتبار. وإن أول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، وكان رضيعا في بني سعد، فوقع عليه حجر من هذيل في حرب بينه وبين غيره، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث عن أهله أولا ليكون قدوة، وهذا أمر مهم لكل داعية. لا ينبغي أن يطلب من الناس شيئا وهو يفعله، بل ينبغي أن يقول: أني توقفت أو أني أبطلت ما عندي، وأطالبكم أيضا أن تتوقفوا عن فعل كذا وكذا. انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بأهله، فوضع دم ابن عمه ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وقال أنه لا ينبغي لهم أن يطالبوا بدمي ولا بثأر، والثأر محرم شرعا. وقلت لكم يعني ما سمعناه في رمضان الفائت من أسرة في الصعيد تأتي في نهار رمضان لتأخذ بثأر قريب لها من مسلم في نهار رمضان، في نهار رمضان، ويظنون أنهم تقربوا إلى الله أو أنهم فعلوا. هذا أمر باطل ولا يجوز. موضوع الثأر باطل ومحرم وعادة جاهلية لا يمكن أبدا لصاحبها أن يكون معتقدا اعتقادا صحيحا بديننا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. لماذا؟ لأنه يمارس أمرا جاهليا، وإلا تحولنا إلى شريعة الغاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، ليبطل أخذ ثأره أو ليبطل كل من أراد أن يسترد هذا الأمر أو أن ينال من عدوه. وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من ربا من عمه، أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. وبين النبي لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وتحت أمر الربا الكل يعلم، والكل يعلم تماما الصواب من الخطأ، ولا داعي للخوض في هذا. فالكل يعلم الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الأمر واضح للغاية، وكل إنسان يعلم، كل إنسان يعلم في حقيقته. ومرة سئلت، سألني أحد الأفاضل في هذا المسجد بعد جمعة ما في أمر ما، فقلت له إنه محرم. قال: كل من سألتهم قالوا محرم، وجئت لك لتضع لي حلا. قلت له: ومن أخبرك أني يمكن أن أحلل ما حرمه الله؟ يعني بحث وسأل أكثر من إنسان وأكثر من عالم، والكل أفتاه بأن فعله حرام، ثم أيضا يبحث ويود أن يصل إلى من يحلل له هذا الفعل. حتى لو قلت لك إنه حلال فأنا واحد من ضمن مجموعة قالت إنه حرام، هل يضحك على الله سبحانه وتعالى؟ معاذ الله، معاذ الله. إذن ينبغي أن تستفتي قلبك، استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك. أردت اليوم أن نتوقف عند هذه العبارات الصغيرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن خطبته في حجة الوداع، ولنا إن شاء الله تعالى لقاء آخر مع ما تبقى من عبارات مهمة في حجة الوداع. إن كان لنا عمر نكمله إن شاء الله في الجمعة القادمة، وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمنوا، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى جميعا واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة، وهون عليهم وعلى مرافقيهم. اللهم اكتب الخير لأولادنا وبناتنا، اللهم قيهم السيئات ورفقاء السوء، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم آباءنا وأمهاتنا رحمة واسعة في الدنيا والآخرة. اللهم متعهم بالصحة والعافية وأعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم اجعل قبورهم بفضلك ورحمتك نورا واجعلها رياضا من رياض الجنة. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. اللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام وزيارة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، وحرر فلسطين من دنس الصهاينة المجرمين، وانصر إخواننا في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان وفي كل زمن بفضلك ورحمتك يا قوي يا عزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله